قل له انت ما كنت حكيم في هذه الرواية، انت ما حكمت في هذه الرواية يا بحليجة، دور غيرها يعني، شوف لك غير، شوف حاجة رواية ثانية تكون يعني. انت تبغي انه تبغي بناتنا يعني لما يسمعوا منك الرواية دي ان الواحدة تزني 90 مرة ويدوب بس ترمي خوصة في الكانون، عارفين الكانون الموقف البتاع الخدمة كده والبتاع العجنب دي اللي قاعدين فيها يدخل الزبايح ان كانت خرسان ولا عجول، ان كان طبعا عند سيدنا الحسين خرسان انما العجول عند السيد البدوي، كل شيء تخصصات. المهم وهذا مما أهل لغير الله به، يعني لا يؤكل، مش يكون واحد جعان يروح يتفلى، لا. فإنه كيف انت تكون هذه الرواية يا شيخ، هذه تخلي بناتنا تبغي يعني، خلاص ما عندهم تصريح اخضر عن انه تزني كما تشاء وترمي خوصة واحدة في المولد او في معتم عشراء. وكانت هذه الفرية بعد انتشارها على لسان أئمة الشيعة سببا بفضل الله تعالى في مروق كثيرين من أبناء هذه الطائفة من التشيع وخروجهم منهم بجميع صوره وأشكاله ورجوعهم إلى دين الإسلام مرة أخرى. طبعا ولا يخفى القصد الخبيث من إشاعة مثل هذه الأحاديث لأنها أحد المبررات لشيوع الإباحية في الأوساط الشيعية، ذلك الزنا في أوساط الشيعة يعني زي شرب المية، مسألة ما فيش حاجة تحرمها، يا إما من باب نكاح المتعة، يا من باب إعارة الفروج، يا من باب إكرام الضيف، يا من باب المحبة بين المسلمين وبعضهم، محدش يحبس امرأته ولا بناته عن حد من الناس اللي جاي، وإما من باب النوعية يعني تزني 90 مرة وترمي خصايا واحدة في الموقف بتاع سيدنا الحسين في المولد ولا في المأتم ولا في عاشوراء، خلفت الحكاية. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، الناس اللي ابتلوا بالشيعة بالذات لما كانوا سافروا العراق حكوا لنا هذا يعني رأي العين عادي جدا، واللي ما عندوش خلفية عن الشيعة يقول لك يعني ازاي الراجل بيعمل كذا مثلا، يقول لك يوم عاوزين يروحوا المزار يزوروا قبر سيدنا الحسين اللي في العراق في كربلاء، فعشان يزوروا الزيارة لابد يعني تبارك او قل تلصق بزنا، مش عارف مسألة كذا مسألة كذا، ان الراجل موجود ويعرض امرأته على الضيف ويقعد يستغرب يقول له ده انا حرام الكلام، يضحك يقول له عندكم انت اللي حرام. وطبعا نماذج كثيره ما تضحكيش، لكن هذه الاشياء طبعا زي ما نقلنا عن السيد حسين الموسوي لما كتب كتابه لله ثم للتاريخ تبرئه الائمه الاطهار وكشف الاثار او الاسرار، فكشف الاسرار المرتبطه بانتشار الإباحية عن طريق مثل هذه الروايات في الأوساط الشيعية، وما أكثر ما تستغل سذاجة البسطاء بوسائل يندى لها الجبين، وما أكثر ما ينتهك عندهم العرض باسم الدين. ومن روايات الشيعة لا تستخفوا بشيعة علي فإن الواحد منهم لا يشفع في مثل ربيعة ومضر، لا تستخفوا بشيعة علي فإن الواحد منهم لا يشفع في مثل ربيعة ومضر. الله، طيب يعني مش الأئمة بس اللي هيشفعوا، ده كل واحد منهم. إذا هذا أمر عجيب أنهم ما داموا جميعا سيشفعون ففي من يشفعون، كل واحد منهم سيشفع، ويشفع في ايه؟ مش في 1 و10 و70 مثل الشهيد، لا، في مثل ربيعة ومضر، ودولك